بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ورب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: نكرة قابل المؤثر هو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي. وبين أنه يقصد بهذين البيتين التعريف بالنكرة والمعرفة، وسبق تعريفه النكرة بأنها هي الأصل، وهي كل اسم أو نقول نوعان، إما أن يقبل، يمكن أن يقبل ألو وتأثر فيه تعريف. النوع الثاني أنه ما له معنى ما يقبل ألو وتؤثر فيه التعريف. ومن ثمرات هذا التعريف أن الإنسان إذا تطرق إلى كثير من الألفاظ التي قلنا يجهل هل هي معرفة ولا نكرة، أو سئلت فأحرجت وسألك السائل، الاسم إما معرفة أو نكرة. ما حكم صاهن؟ كيف نعربها؟ اسم فعل أمر بمعنى أسكت، اسم فعل أمر بمعنى أسكت، يعني لكن هو اسم، هل هو نكرة ولا معرفة؟ تقول هو اسم بمعنى أسكت، إيه نقول صح، هل هو نكرة ولا معرفة؟ خلاص اسم، اتفقت أنا وياك أنه اسم، معرفة ولا نكرة؟ تقول لا يوصف بتعريف ولا تنكير، مشكلة، أقول لك اتفقنا على أن الاسم إما نكرة ومعرفة. على الأقل قل معرفة محضة، نكرة محضة، نكرة غير محضة، معرفة غير محضة. تقول ليس معرفة ولا نكرة في الحقيقة، هذا بعيد. قالوا هنا صاهم بمعنى سكوتا، هو صاح اسم فعل الأمر بمعنى أسكت، لكن هو معنى سكوتا، سكوتا. فلما قلت سكوتا عن أي شيء، قد صاهم هو طالب السكوت عن أي شيء، فهنا كان نكرة. قالوا صاهم نكرة، بدليل أنه لما عرفوا تنوين التنكير ضربوا أمثلة به. تنوين التنكير قال هو الداخل على سيبويه، أسماء العلم مختومة بويه وأسماء الأفعال، على شرقا بين نكراتها ومعرفتها، إيه خلاص ما لا تنوين تنكير هذا، إذن فهي نكرة. خش فرق لما تقول صح بمعنى اسكت عن هذا الكلام، وصاهن سكوتا مطلقا، أنت تطلب منه السكوت مطلقا. إذن هنا نستفيد أنه صح وصاهن كلاهما اسم فعل الأمر، غير ما في الأمر، أن التأويل الصحيح لصح هو اسكت، والتأويل الصحيح لصاهن سكوتا. إذن فدل على أن صاه اسم فعل الأمر بمعنى اسكت إذا كان معرفة، أو بمعنى سكوتا إذا كان نكرة. إذن فيتلخص أنها نكرة. لو قال لك إنسان دراك، أنا أدرك، هل فيه تنوين؟ ليس فيه، إذن فهو معرفة. علاش؟ لأن المطلوب إدراكه هو شيء معين، والمطلوب إدراكه هو شيء معين. وقس على ذلك، ما ترى عيب التنوين في أسماء الأفعال، فعلم أنه تنوين تنكير فهي نكرة، وما ترى لم ترى فعلم أن المطلوب من فعله ومطلوب فعله شيء معرف، فالاسم يبقى معرفة. ثم تطرق إلى المعرفة فقال: وغيره معرفة قلنا هي التي لا تقبل أل. لماذا؟ لأنها معرفة لا تقبل أل مؤثرة في التعريف، لو فم مخالفة أنها تقبل أل ولا تؤثر تعريف، كالآل أل داخل على الأعلام سموها دي أل لنمح الأصل ستات، أو تقع موقع الكلمات التي لا تقبل المؤثرة فيها تعريف، مثلا اسم الموصول من معرفة لأنه لا يقبل ال، لأنه لا يقبل ال، اتفقنا أصلا لا يقبل ال، حتى ولو قالت إنسان ومعناه معناه أيضا لا يقبل ال، فهو بمعنى الذي، والذي لا يقبل أن، وهكذا. أنواع المعارف ستة، أنواع المعارف ستة بينها الناظم، وغيره معرفة كهم إشارة إلى الضمير، وذي إشارة إلى اسم إشارة، وهن إشارة إلى الأعلام، وبني مضاف إلى أحد هؤلاء الخمسة، والغلام إشارة إلى المحلى بأل، والذي إشارة إلى اسم الموصول. وسيأتي إن شاء الله توضيح في بيان بين فيه في القسم المضاف إلى واحد من هؤلاء الخمسة أنه ليس مطلقا معرفة كما سبق أن ذكرناه في مجالس السابق. نبدأ بالضمير. قلنا المعرفة تعرفها ما دل على معين بقارينة بغير قارينة. قارينة يشمل الخمس المعارف، بغير قارينة يشمل العالم. لذلك نبدأ احنا بالضمير، لأنه أعرف المعارف على الإطلاق، وبين أن قولهم إلى لفظ الجلالة تأدبا فقط مع الله، وإلا بغض النظر عن العالم بذاته، فأعرف المعارف والضمير. لماذا؟ لأن الضمير هو أقرب شيء إليك، أقرب شيء إليك هو الضمير. فقال غير المعرفة، غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام: المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعالم كهند، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني. وسنتكلم على هذه الأقسام. مضاف إلى واحد من هؤلاء كابني، سنرى أن في هذه الإضافة، في هذا التمثيل، في هذا التمثيل فائدة، فائدة. علاش أضاف إلى الضمير؟ لأنه لو جاب مثال فقال مثلا مكرمي، لو قال مكرمي، طبعا لو قال مكرمي جاب وصف، لما قال ابني جاب اسم جنس، اتفقنا؟ يعني هذه الإضافة لما مثل باسم الجنس ما مثلش بالوصف، فيها فائدة. لماذا؟ سيتبين لنا أن الوصف المضاف، الوصف المضاف إلى معرفة يبقى نكرة، وسنرى هذا. يعني كي قال ابني ماشي باطل، جاب اسم جنس مضاف، ما جابش وصف مضاف، لأنه فرق بين توضيف اسم جنس وفرق لما توضيف وصف. وهذا سيأتي بيانه، ذكروني عند الحديث عن أنواع المعارف، نكملوا العالم اسم إشارة اسم الموصول. يبقى أن المضاف إلى واحد من هؤلاء لا بد أن نبين فوائد أنه ليس كل ما أضيف إلى معرفة فهو معرفة. أما الضمير شرعنا في شرحه، قلنا الضمير بمعنى المضمر، والمقصود بكلمة الإضمار هو الاسم الذي حل محله الضمير. فمثلا تقول أكرمه، شو الشيء الذي أضمرته؟ زيد. أكرمه زيد، أضمرته باش غطيته بالهاء. إذن فإن الضمير بمعنى، بمعنى ضامر، بمعنى المضمر، هو الذي يخبئ، تماما هو الذي يخبئ، خبى غيره. لكن احنا رأينا العلماء يقولوا المضمر، ويقصدون ذلك الاسم، ذلك الاسم هو المضمر زيد. فأطلقوا على الضمائر هذه الهاء والتاء والكاف والواو المضمارات، المضمارات، هم يقصدون ما أضمرته. زيد بكر عامر، قلت لهم أنتم تذهبون، أين الضمير الواو؟ أنتم حل محل زيد بكر عامر، فهذا مش معنى المضمارات. والضمير نبدأ على طريقة التي مشينا عليها في كثير مناسبات عندما درسنا الضمير، طريقة الأسهم أفضل، أفضل شيء سنضبط الدرس، ولكن هناك مباحث زايدة. ما درسناه في التحفة الثانية هو الذي سندرسه الآن، من حيث الطريقة، من حيث الأسلوب، من حيث الأصل، معلومات الأصلية، لكن هناك فصول سنتطرق إليها الآن. أما الطريقة التي تدرس بها الضمير، أحسن طريقة قلنا لكي تفقه الضمير جيدا طريقة الأسهم. فتكتب الضمير وتعرفه. تقول الضمير شو تعرفه؟ ما دل على بقارينة التكلم أو الخطاب أو الخطاب أو الغيبة، ما دل على معين بقارينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. ما معنى هذا الكلام؟ دل على معين، باش خرجت كلمة دل على معين، واش خرجت؟ خرجت دل على معين، خرجت النكرة. بقولنا دل على معين خرجت النكرة، فإن النكرة لم تدل على معين، دلت على اسم جنس شائع. دلت على اسم شائع في جنسه. دل على معين خرجت النكرة. لكن بقيت المعارف كلها. بقى اسم إشارة، اسم موصول، العالم، الضمير، اسم مضاف، يبقى. فلا بد من إخراجها. بماذا؟ بقارينة. باش خرج؟ خرج العالم، لأن العالم يدل على معين بغير قارينة. بقارينة خرج العالم. بقى أمور أخرى، الإشارة فإنها دل على معين بقارينة الإشارة، الموصول دل على قارينة، دل على معين بقارينة الصلة. فلا بد من إخراج باقي المعارف. معاد العلم زين خرجوها قارين التكلم والخطاب والغيبة، خرج باقي المعارف. لماذا؟ لأن اسم الإشارة دل على معين بقارينة الإشارة، والاسم الموصوف دل على معين بقارينة الصلة، والمضاف دل على معين بقارينة ما أضيف إليه. نبهنا محل بأل دل على معين بقارينة أل، هذا دل على معين بقارينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذا هو الضامن. وما معنى قارين التكلم والخطاب والغيبة؟ ما معنى؟ أي هو ما يعود عليه الضمير، ما يعود عليه الضمير. يعني أنا قلت ذهبت، التاء هذه علامة تعرف على المتكلم، خلاص قاع عرفتوها. إذا فهو معرف، مستحيل واحد يقول لك أنا لا أعرف شكون يهضر. ذهبت هو يهضر، ذهبت شكون نكرة لا أعرف، مهبول أنت. ذهبت معناتها الذي يتكلم هو الذي، كونك تتكلم واستعملت التاء وتعود على متكلم دل على أن أنت. فمثلا تخاطب إنسان، لقد قلت لك، الكاف هذه لم ترجع المخاطب، فهو معين لديك بقارينة أنك تخاطبه. وإلى لماذا تخاطبه إذا كنت لا تعرفه؟ ضمير علاش قلت اعرف المعارف؟ لانه حاضر معك الان، حاضر تخاطبه في ذهنك، الغائب حاضر في ذهنك. تقول مثلا اكرمته، حتى ولو شوف سبق الحديث عنه، زيد البارح تحدث انا وياك عليه، قلت لك والله ساكرمه، تقول لي نعم اكرمه تدي اجر اجر، السلام عليكم، تاكل من غد، لقد اكرمته عليه. نرجع على زيد، ماذا حاضر في ذهنك؟ فهم قارينة التحدث عنه، قارينة التحدث عنه وما يعود عليه الضمير، تلك هي القارينة، ما يعود عليه الضمير تلك. إذا نقول بقارينة تكلم الخطاب، أي ما يعود عليه الضمير. لذلك تسمع دائما العلماء يقول لك ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. مثلا الشمس طالعت، اين الضمير؟ اين الضمير؟ مستتر تقديره هي، علي من يعود على الشمس. تبانا كونك هذا العود، هذا هو العود، هذا هو القارين. ذهبت علي من يرجع، التاء علي من يرجع، المتكلم خلاص قال ما يعود عليه هو القارينة. ها وش معنى قارينة التكلم والخطاب والغيبة؟ ما يخلعكمش بالمصطلحات. وإذا كنت نقول لك ما دل على معين بقارينة ما يعود عليه، بقارينة ما يعود عليه، قادر نقول هالفعل. مثال آخر، والله يقول الحق، يقول أين هو الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود عليه من على الله. إذا فضمير معرفة ولا نكرة؟ ما أعرف أخش عرفنا على شو هو المقصود بقناة ما يعود عليه. وهكذا الضمير هذا نوعان بعد التعريف نوعان عندنا ضمير بارز عندنا ضمير مستتر ضمير بارز ضمير مستتر. البارز هو ما له صورة في اللفظ المستتر العكس ما ليس له صورة في اللفظ. ما ليس له صورة في اللفظ مثلا الأمثلة التي ذكرتها الآن جئت عنده صورة في اللفظ ولا لا؟ جئت له هم تشوفوا يا تاع هو راح تشوفوا بتبن قوانين سبع لا ما كتبتوش ها جئت راح تشوف صح جئت وما كتبتوش اذا له صورة في اللفظ له صورة في اللفظ أقصد العلم مبني على السماع أكثر من جئت صح اذهبوا له صورة صح. اذهب أين الفاعل مستتر تخبره أنت إذا هل له صورة في اللفظ اذهب سمعتوه لا إذا فهو مستتر. وين ما يكونش له لفظ له صورة في اللفظ ما يكونش له صورة في اللفظ مستتر تكون له صورة في اللفظ بارز. شوف الآن أنتم تجتهدون شحال عندنا من ضميرهم شحال منها زوج ضميران شدي زوج ضميران فهم أين هم الضميران ضمير الأول أنتم ضمير الثاني الواو كلاهما له صورة في اللفظ إذا فكلاهما ضمير بارز غاية ما في الأمر شو الفرق شو الفرق ان هذا يمكن ابتداء الكلام به هذا يمكن ابتداء هذا لا يمكن ابتداء الكلام به هذا يقع بعد الا ما جاء الا انتم هذا لا يقع بعد الا جاء الا او لا يمكن شو الفرق اذا فقالوا الضمير اذا امكن ان يبتدا به الكلام ويقع بعد الا هذا اسمه ضمير منفصل إذا ينقسم البارز إلى منفصل ومتصل المنفصل تعرفه سهل خلاص من خلال الأمثلة لا يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا المتصل العكس ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا خذش تبدأ بيتو في ضربته قل تو ضربة قل جيب لي ضمير منفصل أنت ضربت ما إذا تعريف المنفصل لابد من كتابة تعريف منفصل ومتصل المنفصل هو الضمير الذي يبتدأ به الكلام ويقع بعده إلا يقع بعده إلا والمتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. فقال بعضهم قد رأينا الضمير المتصل وقع بعد إلا وقع بعد إلا في نحو قول الشاعر أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي إلا أعوذ إلا هو ناصر فما لي إلا هو عوض ناصر إلا هو عوض فما لي عوض إلا هو ناصر أعوذ برب العرش إنه يستعيذ بالله من فئة أي من طائفة والطائفة سميت فئة لأن الفأوى هو القطع فأوت رأسه بالسيف بمعنى قطعته إذن فالطائفة قطعة من الناس فسميت طائفة فئة من فئة باغت ظلمت وجارت علي فما لي عوض أي ليس لي عوض رأينا في دراسة قواعد الإعراب الفرق بين عوض وقط، الفرق بين عوض وقط. عوض تستعمل دائما في المستقبل، وقط تستعمل دائما في الماضي. فتقول ما رأيته قط خطأ، ما رأيته عوض، ما رأيته عوض خطأ. علاش؟ لأنه ما رأيته ماضي، وعوضه تستعمل فقط في المستقبل. وكما أن هذا خطأ، خطأ تقول لن أزوره قط، لن أزوره قط، لأنه قط في ماذا تستعمل؟ في الماضي. وانت تقول لن أزوره الدال على الاستقبال. واحد يقول لك لم أزوره قط، صحيح؟ أزوره مضارع، تقول لم قلبت معناه إلى الماضي، لم أزوره قط، فيجوز لم أزوره قط. لن أزوره قط خطأ، وش تقول؟ لن أزوره عوض، بمعنى أبدا، لن أزوره أبدا. والعجيب أنهم كذلك يقولون ما رأيته أبدا، لأن كلمة الأبد تستعمل في المستقبل، وإن كان الأبد هي الزمن، لكن جرى استعمال العرب أنهم إذا أرادوا الماضي قالوا أزلا، إذا أرادوا المضارع قالوا أبدا، والمستقبل أرادوا أبدا وأمدا، يقولوا في الأزل والأبد، أبد الآبدين بمعنى الشيء الذي بقي في المستقبل، والأزل الشيء الذي مضى من قبله. فأنت تقول لن أزوره، لن أزوره عوض أو أبدا، لم أزوره قط، وتقولش عوض. اتفقنا؟ صح. فما لي إلاه، أو فما لي عوض، أي ما لي أبدا إلا هو ناصر، أي ليس لناصر إلا إياه. إيه كان المفروض أن لا يقول إلا هو، كان المفروض يقول إلا إياه، صح ولا لا؟ هذا المفروض. الشاعر أخطأ حيث قال فما لي عوض إلا هو ناصر، لكن مش تجد له عذرا. تفضل محمد، هل له عذر في هذا؟ ليس له عذر. تفضل، له عذر شمس الدين. نعم، خطأ، هل له عذر في هذا؟ لماذا ارتكب هذا الخطأ؟ احنا اعتدنا أننا إذا وجدنا الشعراء ارتكبوا مثل هذا الأخطاء شو نقوله؟ دائما نقول الضرورة الشعرية، دائما نقول الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية. وش صح؟ صواب إن شاء الله تجي نهار إن شاء الله تدرسوا العروض وتشوفوا أن الضرورات أقسام، يقسم العلماء إلى ضرورات جائزة كثيرا، ضرورات جائزة قليلا، ضرورات شاذة، ضرورات شاذة، وضرورات ممنوعة ما يجوز. قلت لا تبيحه الضرورة، لا هذا قول لا تبيحه الضرورة. يعني كاين مثل الضرورة الجائزة كثيرا، صرف ما لا ينصرف، صرف ما لا ينصرف يكاد يكون عند كثير من الشعراء، خلاص جاروا عليه. قل مثلا، مثلا آل أحمد، آل أحمد، يجيبوا صرف ما لا ينصرف، يصرفونه. لماذا؟ للضرورة. قصر الممدود يجوز، مد المقصور يجوز للضرورة، ضرورة كثيرة ولا قليلة؟ قالت قليلة. شو ضوابط؟ يعني علاش الشاعر لابد أن يعلم أن الضرورة تبيح المحظورة لكن تقدر، حاول تستغني عنها. الآن هو استعمل هذا ضرورة، أجازها العلماء، وقوع الضمير المتصل بعد إلا جائز وين؟ في الاضطرار. أين الاضطرار؟ أين يكون؟ في الشعر، خلص ضيق الوزن، ضيق في حالة الاختيار. شو هي حالة الاختيار؟ النثر. حالة الاضطرار الشعر، وضع ارتكاب الأخطاء النحوية اللغوية. أين يجوز؟ حالة الاضطرار ولا حالة الاختيار؟ حالة الاضطرار. إذا فنقول يجوز أن يقع الضمير متصل بعد إلا في حالة الاضطرار، في حالة الاختيار لا يجوز. والمنفصل يقع بعد إلا، يقع بعد إلا في حالة الاضطرار والاختيار، في الاختيار. إذا يلا نقيد التعريف، نقول الضمير المنفصل ما يقع بعد ما يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا اختيارا، ويقع بعد إلا اختيارا. والضمير المتصل ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا اختيارا. مفهوم مخالفة أنه يقع بعد إلا اضطرارا. في الدروس السابقة التي كنا ندرسها ما كنا نأتي بهذا القيد، لماذا؟ لأن الضرورات لا تدخل في التعريف. عمرنا ما سمعنا عالم عرف الاسم الممنوع من الصرف هو الذي لا يقبل التنوين اختيارا. عمرنا ما سمعنا هذا. سمعتوا أنتم شيئا؟ ممنوع من الصرف هو الذي لا يقبل التنوين اختيارا، سمعتوها؟ سمعنا. لا عبرة بالضرورة، الضرورات تدرسها خارج الحد. لذلك احنا ما كنا نذكر لكم هذه الزيادة اختيارا واضطرارا في الحدود تاع الضمائر. لماذا؟ لأن ليست من الحد في شيء، إنما هذا تدرسه درس مستقل، يعني شيء زائد. أما تجعلها من الحد هذا أنا يرى الكثير من أهل العلم يقول خطأ. من عيوب التعاريف إدخال الضرورات، إدخال الضرورات. هل المبنيات تصغر؟ تصغر المبنيات؟ لا تصغر. المبني لا يصغر. قد تصغر من الصرف، والصرف قلنا خاص بالأسماء المعربة. إذن المبنيات لا تصغر. ما يجيش إنسان يدخل لك هذا الشذوذ الاستعمال القليل الضروري في بعض كلام العربي يجيبه لك في التعريف، يقول اسم الإشارة اسم المبني، ولا المبني هو الذي يلزم حركة واحدة إلا في حال التصغير في بعض كلام العرب على لغة قفعم وجذام، وبدأ يجيب لك هذا الدرس ولا. فالإنسان يجتنب هذه الزيادة. إذا ضمير المنفصل تعريفه في الحقيقة يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا. ضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام لا يقع بعد إلا. مصنف رحمه الله ذكر كلمة، ذكر كلمة الاختيار، لذلك احنا ذكرناها. الناظم رحمه الله بمالك ذكر كلمة الاختيار لذلك ذكرناها، وإلا ما كنا نذكرها. هذا عرفنا الضمير المنفصل والمتصل. أو إن شئت فقل الضمير المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، الضمير المتصل الذي لا يستقل بنفسه، يعني يستحيل أن تذكره وحده هكذا التاء، مستحيل. لابد يكون متصل بكلمة أخرى، بكلمة أخرى. مفهوم؟ صح. قال نبدأ. الضمير المتصل أنواع، والضمير المنفصل نوعان. الضمير المنفصل أنواع، المتصل أنواع، الضمير المنفصل أنواع. عرفنا المتصل، عرفنا المنفصل. إليكم الآن ضمائر المتصلة. تنقسم باعتبار محلها الإعرابي، محلها الإعرابي، إلى ثلاث أقسام. قسم في محل رفع فقط، في محل رفع فقط، وفي محل القسم الثاني في محل جر ونصب معا. في محل جر ونصب معا، وعندنا قسم ثالث في محل رفع ونصب وجر. في محل رفع ونصب وجر حال عندنا من نوع ثلاثة. وللضبط أكثر، بسم الضبط أكثر، اعلم أن الضمير، الضمير المتصل تسعة برك، والضمير المنفصل قليل جدا 24. مفهوم؟ الضمير المنفصل 24، والضمير المتصل 9 برك. ما يشترك في الرفع ما يكون للرفع فقط، للرفع فقط 5. ما يكون في حالة الرفع والجر والنصب 3. حال الجر والنصب ما يكون مشتركا في محل الرفع والنصب والجر، معاش حال قلنا 1 برك. اذا هو 1. هذا علاش يزيد لك يضبطك الاشياء. العدد مهم، تضبط بالعدد. عمرك ما تدرس شيء غير مضبوط بالعادة، إذا أمكن غير دير له عادة. بس خبرة الجاية إن شاء الله كده تحوس، ما عندكش القائمة مفتوحة. هذا نفسيا ما عندكش القائمة مفتوحة. الضمير النصب هي يا اف وتقعد تزيد مثلا هي خلاص مازالك تبحث خطأ ثلاثة تحبس تب وتحوس على الثالث اذا كنت عارف بخمسة صبت اربعة تحوس على الخامس بخلاف الانسان اللي شاك هذا يحدث في درس الفقه تبزل ناس نواقض الوضوء ما يعرفهاش ما يعرفش ما يحصلش العدد تاعها يعرفها يقول سماش هذا يقعد مسكين دائما السيون يقعد حاير والله خلاص ولا لا هذا مشكلة كبيرة معه فرض يحصر هذا العدد هاي ليك مطمئن ما شاء الله نقصة واحدة يحوس عليه صح متصل تسعة خمسة في محل رفع فقط في ثلاثة في محل جر ونصب فقط واحد في محل رفع ونصب وجر نبدأ في ما هو في محل رفع فقط خمسة ثلاثة ساكنة وزوج متحركين ثلاثة ساكنة وزوج متحركين يعني الألف ألف اثنين واو جماعة ياء مخاطبة هذو ثلاثة ساكنات بقات لنا تاء ونون النسوة شو الفرق بين تاء ونون النسوة كاش فرق كلاهما متحرك تقول ضربتم لحظة هذا التاء متحركة ونون النسوة ضربنا النسوة يذهبنا متحركة إذا هذوما ثلاثة ساكنة وزوج حركين شحال طلعوا لنا؟ خمسة لما أقول لك أنا ضمير الرفع المتحرك وش أقصد؟ وش أقصد؟ شوف كلمة ضمير الرفع المتحرك تاء والنون ضمير الرفع الساكن ألف والياء والنون واو جماعة ألف راح تكون وحداتك الآن في رفع أو تقسيمها خمسة هذه يعني اللي عنده مكان يكتب فيه ولا يحب بعد يزيد يكتب أكثر يدير هو شكل حواشي خلطش يعني هنا يدير حاشية هذه دائما في محل رفع ما نقولهاش علاش من الأول قلتها في محل رفع لكن دائما تكون فاعل نائب فاعل فاعل نائب فاعل فاعل مع الفعل المبني المعلوم التام نائب فاعل مع المبني المجهول التام صح لنا او تكون اسم كان واخواتها يمكن هذا بك هذا وش تكون يعني انت لما تصيب الالف والواو والتاء والنون نسوة ما تقدرش تصورش يعني الامر واسع جدا عليها لا يا اما فاعل اذا كان الفعل مبني المعلوم فين بني الذهب ما هوش بني المجهول ما قلتش ذهب به ذهب كتب مبني المعلوم ولا المجهول معلوم كتب اذا هذا كتب الف اثنين واو جماعه مخاطبه مع الفعل التام المبني المعلوم فهي فاعل اذا صبتها مبنيه ومع الفعل المبني للمجهول كتب كتب ضرب نائب فاعل لو صبتها مع فعل ناقص ما تقولش فاعل وما تقولش نائب فاعل وش تقول اسم اسم كان اسم ظن اسم نبات اسم صار اسم ليس اسم بارحة فهم اتفقنا اذا هذه انا نظن باللي مفروض الانسان ما يغلطش مفروض الانسان ما يغلطش فيها مفروض علاش خاطر هو اعتقد اعتقاد جازم انها ما تكونش غير في محل رفع غير في محل رفع تكون غير هنا محل رفع علاش مقلق ما تسناش تقول ضمير متصل شوف ضمير متصل مبني في محل رفع هذه الجملة هذه ما لازمش تستنى فيها انا علاش ضيقنا مع الناس نصيبهم يتوقفوا في هذه العبارة هذه ما لازمش توقف فيها ضمير شو هذه شك بلي هذا ضمير هو تصيبه اصلا للاسف تصيبه شاك قاعنا الواو هذه تشك فيها الواو ضمير وزيد متصل منفصل متصل وش بقى تستنى متصل مبني ولا مش مبني قلنا الضمائر كلها مبنية وكل مضمار له البناء يجب فهم بقالنا دركة وش بقى الإشكال في محل جر في محل نصب قلنا يقديم في محل رافع علاش ما تعرفش بقى درك أين التريث يكون أين التريث؟ هل هو فاعل ولا نائب فاعل ولا اسم كان؟ عن التريث في محل رفع فاعل، في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع اسم كان، هنا تشوف وش كان. أما تقفش الجملة الأولى أنا ضامر متصل مبني في محل رفع تقفش ما فيها توقف، أنا ما يجوز. اتفقنا؟ يلا، خمسة ضمائر دائما في محل رفع فقط، نائب فاعل، فاعل أو اسم كان. عندنا ثلاثة في محل الجر ونصب معا، مشتركة بين الجر والنصب معا، هذه جر، وهي الهاء والياء والكاف. الهاء والياء والكاف، نقصد بالهاء هاء الغائب، والياء هي المتكلم، والكاف كاف المخاطب، كاف المخاطب. نقصد بالهاء هاء الغائب، والياء ياء المتكلم، والكاف كاف المخاطب. المجموعة في قولهم هيك، صح. الآن هذه قلنا في محل جر أو في محل نصب، ما عندهاش حاجة أخرى، ما عندهاش حاجة أخرى. فتقول مع الأسماء في محل جر مضاف إليه، مع الأفعال في محل نصب مفعول به، ما عندهاش إعراب آخر. مع الأفعال والأسماء ما عندهاش إعراب آخر، مع الأسماء مضاف إليه دايما وين تصير بك ماشي. شفت هيك مع اسم تفكرش، تفكرش دام المتصل مبني مع الجر مضاف إليه، دام المتصل مبني مع الجر ما دامه اسم، ما دامه اسم اتفقنا، ما دامه فعل فعل به مباشر، دام المتصل مبني مع النصب فعل به. قد يقول قائل مع الحرف، إذا وجدت هيك مع الحرف قل بحسب الحرف، بحسب الحرف العامل، مع الحروف بحسب الحرف العامل. فإن كان الحرف من حروف النصب إنه أخواته، وش تقول هيك في محل نصب. وإذا كان الحرف حرف جر أين تقول هيك في محل جر، مثلا إنك، مثلا إنك به تقوى، إنك تقوى به، إنك به. عندنا الكاف وين يدخل؟ وين يدخل؟ هنا ما يجيش واحد يقول لي في محل رفع، هذا يقضى عليه. كيفاش هربت من القاع؟ يعني ديفييت، خرجت قاع الأصل، هنا انت راك محصور هنا. أنا وش داكل أنا، وش داكل أنا أكل هنا الكاف. إذا هنا عندك تفكير شو هنا ضيق، يا إما حرف جر ضمير متصل مبني في محل الجر، ولا ضمير متصل مبني في محل النصب. إيش دك للرفع؟ قادر تتريث في ماذا؟ هل الكاف هذه تصرف باسم؟ لم تتصل باسم، أجزم أنها ليست مضافة إليه. هل تصرف بفعل؟ أجزم أنها ليست مفعول به منصوب. راهي معاه حرف، هذا الحرف جيد، إن حرف نصب وتوكيد، ما لا هدي في محل نصب. الباء حرف جر مال الهاء، وهكذا وقش. مر بي الياء، يلا مر بي الياء اسم مجرور، صح. اني اسم منصوب، كتابي اسم مجرور مضاف اليه، ضربني مفعول به منصوب، ما عندهاش اعراب اخر، صح. هذه بعدين نديروا ملاحظات وتنبيهات، تديروا تنبيهات وتتمم لنا البحث. هذا قاسمنا في محل نصب وجر ورفع معا وهو ضمير واحد، نا نا نا هذا هو الضمير الوحيد الذي يصلح لأن يكون في محل رفع ونصب وجر معا. وبعضهم أراد أن يزيد الياء، بعضهم أراد أن يزيد الياء، قال كتابي في محل واش مع الجر، صار لي لا ضفيدي، ضربني مع النصب، تذهبين في محل رفع. ياء كذلك قال لهم تكون في محل رفع. قالوا له استنتظر الياء وان وافقه في الاتصال وانت اجتمعت مع الياء الاولى في الاتصال لكن هذه للمخاطب للمتكلم وهذه ياء المخاطب فاتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى. قالوا نحن نحكي على الياء المتكلم ياء المتكلم لا تكون الا في محل جر ونصب برك ما تكونش محل رفع اخر. لماذا؟ لان هذه في تكون في محل رفع ياء واحده اخرى ياء المخاطبه تكون في محل رفع. فالياء المخاطبه مع الياء المتكلم وين اتفقا في الرسم اختلفا في المعنى. شو هذاك داقته شو يردوا عليه داقته حن كما هكذا اخرج زاد جالي هكذا ادخلوا وكاين ما يحبوش يطيحوا بخ. قال لهم وهم ها هم طبعا هذه الهاء تعرفوا الهاء هي الضمير والميم حرف عماد هذه سياتي التنبيه ها ضربتهم الهاء وشم ضربتهم فرد به لأنه يعني قلنا هيك مع الأفعال فرد به. كتابهم ضف إليه لماذا؟ لأنه مع الأسماء. هم ذهبوا هم ذهبوا مبتدأ ها في محل رفع في محل رفع محل نصف محل جر. قالوا له دقيق احنا راك مركتها. قالوا لنا وين اتفقا في المعنى؟ فاش مقبل قالوا له اتفقوا في المعنى اختلفوا اتفقوا في اللفظ اختلفوا في المعنى. قالوا له هنا وين اتفق في المعنى؟ هنا هم يقصد به الجمع جمع جمع لكن اختلف في اللفظ هذا منفصل وهذا متصل. قتلهم جرايح وش بقى؟ خاطر علاش ما يموتش ولازم يسيل الدم هذاك النهار قتلهم وجرايح عرفنا الفرق. إذا أراد بعضهم أن يضيف الياء وهم فقال الياء وهم كذلك تكون مع الرفع ونصب وجر معا. فرد عليه بأن الياء وإن اتفقت مع الياء المخاطبة في اللفظ اختلفت في المعنى وهم اتفقوا في المعنى اختلفوا في اللفظ. نريد الشيء هو كما هنا نا نا هذه نفسها تأتي في محل رفع تأتي في محل نصب تأتي في محل جر هي نفسها ضمير متصل يقصد به نون ما تاع الجماعة أو الواحد المعظم نفسه. هذه تكون في محلات ثلاثة مثل قوله عز وجل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا حكي من نهنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا خمسة. نبدأ بالنا الأولى ما معناها ما معناها ما معناها نال تاع الجمع دلال الجمع متكلم آمنا أو إننا جمع المتكلم آمنا جمع المتكلم فاغفر لنا جمع المتكلم ذنوبنا جمع المتكلم. إذن المعنى واحد واللفظ واحد. إذن فهي نا ضمير متصل ضمير متصل مبني في محل نصب. ربنا رب منادى منصوب وأين أتت النداء محذوفة محذوفة رب منادى منصوب على نصب الفتحة لأتت النداء محذوفة ومضاف ونا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إننا إن حرف نصب وتوكيد وأنا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. آمنا آمنا فعل ماضي مبني على الفتح وأنا المدغمة فيها فاعل هي آمنا المفروض تقول آمنا فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير الرفع المتحرك. آمنا آمننا مش مبني على الفتح عم بني على السكون أو تقول مبني على الفتح المقدر من عنده راء كرهت وهذه الأمثال. ما تقول ليش مبني على الفتحه دوت سكت مبني على السكون الاتصالي بنا وانا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. اذا هنا جانا في محل جر هنا في محل نصب هنا في محل رفع وهنا الجر بشره النصب بشره بإن وهنا الجر بشره بالإضافة فاغفر لنا هنا الجره بالحرف ذنوبنا الجره إذا دل على أننا حرف ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر معا والمعنى واحد واللفظ واحد الوحيد نا هذا إذا اتصل بالحرف بحسب الحرف العامل إذا اتصل بالاسم مضاف إليه إذا اتصل بالفعل فعل به أو فعل أو فعل أو فعل به ننظر إن كان آخر الفعل متحرك فهو مفعول إذا كان آخر الفعل ساكن فهو فاعل المهم نا مع الأسماء نا نا مع الأسماء مضاف إليه مع الحروف بحسب الحرف العامل مع الاسم مع الفعل إما فاعل أو مفعول به خلي تعرف المعنى جئنا وشو فاعل ضربونا جئنا فضربونا ضربونا فعل به بينا عش دائما حلال مضروبين فعل به مشتهي تكون فاعل يلا لا يا شنو أبا أنت حمي قرأ القرآن دعنا قرأوه كثير شراسة وإشراسة ناسي أمنا هنا في هذه الآية ربنا إننا آمنا فرنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هذيك وحدها ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا هذا قصدك واحدة أخرى لا يمشي المهم أي مثال مهم تعرف أننا نا ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر لكن لو سألتك الآن تبعوا أخوة لو سألتك سؤال نا هذه ضمير متصل ضمير متصل إذا كان في الرفع ضمير الرفع متحرك ولا ساكن متحرك نا تحرك نا فضمير ضمير الرفع المتحرك ايش عندك ثلاثة تاء والنون نسوى وانا فهم على السرعة يكون الرفع يدخل مع هذا ولا مع هذا يدخل مع هذا ذاك الحكم الذي سيأتي في الفاعل ايش هنا في التحفة الثانية ان الفعل اذا اتصل بضمير رفع متحرك يبنى على السكون الماضي اذا اتصل بضمير رفع متحرك يبنى على السكون وش قصدي ضمير رفع متحرك تاء ونون نسوى ونا هذا سؤال يطرح نا اذا كانت في محل رفع هل تدخل مع هؤلاء الثلاثة او تدخل مع هؤلاء الاثنين قول مع هؤلاء الاثنين فهم صح هذا فيما يخص ضمائر متصلة فيما يخص ضمائر متصلة لابد الانسان يعرف هذه الاشياء الان تنبيهات تنبيهات مهمة التنبيه الاول ان الهاء هي الضمير والكاف هي الضمير ويتصل بهما ما يدل على المراد منهم ما هذا الكلام قد يتصل بالميم بالهاء والكاف ميم ميم تدل على الجمع تقول كميم الجمع وما اسمها ما التثنية او النون تاع جمع النساء مثلا نقول اكرمتهن شكون هو المفعول به شكون الهاء برك اكرمت فاعل والهاء مفعول به والنون لا ما تقولش نون النسوة والحرف دال على جماعة النسوة كي تقول انت انه النسوة فاش حكمت بل هي ضمير والضمير له محل واللي فعل واحد اخر طبعا لكن لما تقول لي حرف دال على الجمع، جمع النسوة، حرف لا محل من هذا. ميم، ميم الجمع، أكرمتهم، شكون هو الفاعل؟ هذا المفعول به. الهاء والميم، علاش أنا ما قلتليش ميم الجماعة؟ ميم الجمع، قلتليش أنا ضمير، ميم الجمع. هما حرف دال على تثنية. اتفقنا. مثال آخر، رأيتهم، أين التاء؟ وش نعربها؟ فاعل. والهاء فعل، والميم أكرمتهن تاء فاعل، والهاء فعل، والنون حرف دال. إذا لازم فرق بين معنى نون نسوة والنون اللي هي حرف دال على الجمع، نون نسوة يعني فيها الشدة. والوالدات ارضعنا، صح، نون هذه الدال على الجمع النسوة، ترونها مشددة، هن كن، فهم لازم فرق. تنبيه، تنبيه ثاني، تنبيه ثاني، ليس كل هاء وياء وكاف بعد اسم تعني انها مضاف اليه، انها ضمير مضاف اليه، انها ضمير. ليس كل هيك بين قوسين، ليس كل هيك بعد اسم ضميرا مضافا اليه. اتفقنا. احنا مش قلنا هيك مع الاسماء مضاف اليه، انا حبيت نقول لك بلي ليس كل هيك، شي كاع هيك وين تسمي هيك تقول مضاف اليه، لا، لازم تاكد قبل بلي هي الضمير ولا لا. لا وضح. فمثلا لو قال لك قائل هاك، ايش معناتها هاك؟ ما تاخذ. وهاك تاخذ ولا غيرها؟ لا، الهاء هي اللي حاخذ، تش حبيت الكاف ياخذ والهاء للتنبيه. ها معناتها الاسم الفعل هو كا، لا، هاء بدليل هاء هاء هاء هاء. وش معناتها هاء هاء؟ خذ خذ، شد مد. شوف صح، لاحظوا شد مد، ما قالوش جاي احمد، شكون جابوا احمد؟ جيري ما اللي جابوا احمد. خمس متى هاء؟ هاء هاء يعني خذ وخذ، يعني شد ومد. اذا هنا الان نلاحظ ان اسم الفعل اين هو؟ ها. والانسان لو يطرد القاعده يقول لك هيك مع الاسماء مضاف اليه، وش يروح يعرف؟ ها اسم فعل امر بمعنى خذ، وكاف مضاف اليه، والطامه هذه كاف ليست مضاف اصلا، ليست اسم، ليست ضميرا، ليش الضم؟ ما عندكم قاعد، لأن هي حرف دال على الخطاب. عندك تهدر، تهدر مع رجل قل هاك، تهدر مع امرأة هاكي، تهدر مع اثنين هاكما، تهدر مع جماعة هاكم، تهدر مع جماعة نساء هاكنا. فهم؟ إذن يا إخوان بس مش خلطوا. فماذا نقول إذن؟ ليس كل هيك بعد اسم ضميرا. ماشي ونسب هيك بعد اسم تعرف لأنها ضمير ومضاف إليه. بل وش نقوله؟ بل يستثنى من ذلك ثلاث أشياء. بل يستثنى من ذلك ثلاث أشياء. أي هيك تصيبها بعد اسمه ليست ضميرا، فبالتالي ليست مضافا اليه. ثلاث اشياء. اولا اسماء الافعال نحو هاك بين قوسين، ويجوز ابدال الكاف همزه. هاء قراء كتابيه، وفي الحديث يجبنا هاء هاء، هي عبك هاء هاء، هاك هاك هاك هاك. هاء هاء هاكم، المفروض هاكم، يجوز هاء أمو شيء إبدال. نعم. يجوز إبدال كاف همزة وديار الكاف حمزة. يلا تفضل. شو هي؟ لو غيرك قالها يا علشان معنى الكاف انا برأي الكاف لا لا انت الهاكا وش معناتها صح خذ بالضرورة انها خذ في الامر والامر هل يؤمر الغائب ولا المخاطب المخاطب عوض خذ بها خذ هي عها هيها هيها خذها دوك الان مع انك تهضر مع رجل مع رجل قل ك ها خذ ك تهضر مع امرأة ها اي خذ بصح ما بيجي الخذ تهضر حبيت تقول لي خذي ما قدرتش هاكي ما كاش في اللغه ما كاش هاكي هاكي هذه ما كاش كاع هاكي الكسره هذيك تدل على انك تهضر مع انثى هاكي حبيت تهضر مع اثنين هاكما اذا هيك انا قصدي الكاف في المثال هذا هاكم قصدي الكاف الهاء والياء مج ما يأمر نفسه خود ما يأمرش غائب الكاف هاكا اذا اين الشاهد الكاف مع ها ليست ضمير ليست ضمير وليست مضاف اليه باب اولى مع ثانيا مع الضمائر مع الضمائر احنا باب ضمائر مع الضمائر مع الضمائر المنفصلة ايا والفروع ايا والفروع تاعها اياك اياك اياه ايانا اياهما شحال 12 ستاتي ان شاء الله ايا اين عرضوا ايا اياك نعبد اياك اياك مفعول ضمير منفصل مبني مع النصب مفعول به منصوب فالنصب مفعول به شكون هو اياك دمجو ايا والكاف هتقدر عن هذه حرف دال على الخطاب القاعده تقول له كان سكت وقلت لكم هيك مع الاسماء مضاف اليه وانت لحقت الايا هي ضمير ولا لا والضمير ايش اذا الكاف بعدها قد يقول قائل هذا مضاف اليه هذا لا يراد ايا تعرضوا تعطيه المحل تاعو بعدين الكاف حرف خطاب لو تحضر مع انثى وش تقول اياك اعني اياك تهضر مع زوج اياكما تهضر مع جماعه اياكم اياكن وهكذا اين الاسم ايا والكاف حرف دال على الخطاب الهاء اياه الهاء اياه حرف دال على الغيبه ايايا ايايا حرف دال على تكلم شوف هنا هيك في ثلاثة جو هيك جاءت بعد إيا هيك جاءت بعد إيا ولم نعتبرها أسماء ولم نعتبرها إذن احذروا ليس كل هيك بعد الأسماء تعرب مضاف إليه اسم مبتدأ لازم تعرف بلي هذه تاع الصح ضمائر يستثنى من ذلك اسماء الافعال يستثنى من ذلك ضمائر اسماء الاشاره ثالثا اسماء الاشاره اولئك اين اسم الاشاره اولئك والكاف يعني بزاف الناس يقولوا اولئك مبتدا اسم اشاره مبني معرف مبتدا ومضاف الكاف مضاف اليه مشكله علاش مسكين تعلم باللي هيك مع الاسماء مضاف اليه احنا جينا وقلنا له لا الكاف مع اسماء الاشاره حرف دال على الخطاب اذا نعيد القاعده هيك مع الاسماء مضاف اليه الا مع اسماء الاشاره اسماء الافعال والضمائر فهي ليست ضمائر حتى تكون مضافا اليها عرفت التنبيه هذا ثالثا تنبيه ثالث شحال درنا من تنبيه انتم اربعة هذا الثالث وش هو التنبيه الثالث هو قلل الوقت خلاص التنبيه الثالث ما زال 10 دقائق شوفوا جيدا يا اخواننا قولنا جيد. ما قول ناش؟ دعوها فإنها متنة. يلا دعوها حتى نصل إلى ضمير منفصل، حتى نصل إلى ضمير منفصل، ثم نشرع في التنبيهات التي أتى بها ابن مالك رحمه الله. أفضل أفضل، لأن لابد من الطريقة. خدعوا فقط هذين التنبيهين، تنبيهين مهمان، أراهم مهمين، فإنسان يبدأ بهم. المنفصل شحال تكون من ضمير منفصل؟ 24 ضميرا، 24 ضميرا، 12 للرفع و 12 للنصب. ما الذي نستفيده؟ 12 للرفع و 12 للنصب، ما الذي نستفيده؟ لا يوجد ضمير منفصل في محل جر. إذن اكتب هذا، ضمير منفصل 12 للرفع و 12 للنصب. بعدين نكتب الملاحظة هذه، نستفيد أنه ليس هناك ضمائر منفصلة في محل جر. صح. 12 للرفع، 12 للرفع معروفة، و 12 للنصب منصوبة، ما بيش يجي تديره هنا. 12 للرفع نبدأ بأنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وعندنا هو هما هم وهن. شحال صاروا؟ 12. أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هما هو وهما وهم وهن. يلا إذا 3 6 7 ولا لا ولا هي هو وهي انطقها هي. أنا سبحان الله عجيب، عندنا حساسية من هو هي وهم وهما وهم وهن. صح. 12 ضمير وكل شيء معروف، يعني كل ضمير له ما يخصه من الوضع. فأنا للمتكلم وحده أو المعظم نفسه، ونحن أنا المتكلم، أنا للمتكلم مطلقا مذكر أو مؤنث، نحن للمتكلم مطلقا مذكر أو مؤنث، سواء كان مفردا أو اثنين أو جماعة. حتى المفرد إذا عظم نفسه، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. 12 ضمير هذه عمرهم ما يكونوا في محل نصب ولا جر. 12 للرفع فقط، يعني مبتدأ برك. هذا دائما ضمائر متصلة تكتبها هنا للرفع، ضمائر منفصلة للرفع. شو معناتها للرفع؟ أي لا تكون إلا في محل رفع. وش معناتها في محل رفع؟ مبتدأ، ولا تقع فاعلا إلا بعد إلا، إلا بعد إلا. شو الكلام هذا؟ شو؟ لا يمكن أن تقع فاعل. خش علاش؟ إذا سأتي قاعدة، إذا أمكن وصل الضمير لا يمكن فصله. سأتي تقدر تقول جئت، تقدرش تقول جاء أنا. جئت لجاء أنا، جئت. ستأتي قاعدة إذا أمكن اتصال الضمير لا يمكن فصله، لا يجوز فصله. إذا أمكن اتصال الضمير لا يجوز فصله. أنت قادر تقول جئت، ولماذا تقول جاء أنا؟ قل جئت. إذا نستطيع أن نقول بهذه الضمائر لا تقع فاعلا. يجيش واحد يقول لك جاء هم، وش لازم يقول؟ جاءوا. يجيش يقول لك واحد جاء أنت، وش تقول؟ جئت. لماذا القاعدة وش تقول؟ إذا أمكن وصل الضمير لا يجوز فصل. إذا أمكن تتكلم بالمتصل فلماذا تتكلم بالمنفصل؟ متى إذا هذا وش تأتي؟ تأتي مبتدأ، أنا قال كذا، أنا الذي قال كذا مبتدأ أو فاعلا بعد إلا باش تشوف تربط بالتعريف ضمير منفصل شو هو والذي يبتدأ به الكلام فيكون إعرابه مبتدأ أو يقع بعد إلا في الاختيار فيعرب فاعل أو نائب فاعل بحسب الفعل. عرفتوا على السماء باللي كأن المنفصل ضمير المنفصل كأنه احتيج إليه فوضع احتيج إليه باش يبدأ به ويجي بعد إلا فوضع وإلا شنو الأصل المتصل وسيأتي تثبيت هذه القاعدة عند الحديث عن إذا أمكن وصل الضمير لم يجوز فصله لماذا تعرفوا ليش ما الذي حملك على أن تذهب إلى الضمير وعدلت من الظاهر إلى الضمير شو هو والاختصار والاختصار ولا لا اختصار في الكلام واختصار في المعاني قررت هذا فإذا ذهبت إلى الاختصار ابقى على الاختصار ما هو الأخصر أو هذا خلافا يجوز هذا تقول أخصر وإلا المفروض أشد اختصارا ما هو الأخصر أن تقول جئت ولا أنا جاء ولا جاء أنا شكون أفضل جئت أخصر في الله إذن فابقى على الأصل في الاختصار فمما يحتاج ضمير متصل لا يبتدأ به الكلام لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعده إلا استعانوا واش كاش ضمير منفصل عندكم قالوا والله عندنا أطول 24 ضمير 12 للرفع و12 للنصب للرفع عرفناها مش تعرف مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل بعده إلا أيوة 12 للنصب إياه والفروع ما كان له إياه والفروع إياه وفروع ما تبدلش إياه ما تبدلش والفروع تتغير وتتبدل فمثلا إذا تكلمت عن المتكلم وحده إياه تكلمت عن المتكلم مع ضمن نفسه ومع جماعة إيانا إياه ما تبدلتش الفروع ما تبدلش ساعة تكلمت على المخاطب أن إياك إياكي إياكم إياكما إياكنا غائب إياه إياها إياهم إياهن إيا نلاحظ أنها لم تتغير إذن إيا والفورة 12 تطلع لك 12 إيايا إيانا إياك إياكي إياكما إياكم إياكنا إياه إياها إياهما إياهم إياهن 12 12 للنصف تنبيهات كل واحدة عادة تنبيه ممنوع الكلام دوكا نعم مش قلت نعم شو هما جيد هي دايما وين مقصبها وين مقصبها تعربها مفعولا به تعربها مفعولا به تبعنا وبعد إلا تعطيها حكم المستثنى تعطيها حكم المستثنى يعني هكذا نطور ندرس معنا الاستثناء يعرف إذا كان الاستثناء مفرغ لا شك أنه مفعول به أمر ألا تعبدوا إلا إياه مفعول به فإذا كان المستثنى موش مفرغ يعني تام موجب مثلا قلت لك ما أمر أن يعبد أحدا إلا إياه ما أمر أن يعبد ما أمر أن يعبدوا أحدا إلا إياه أنا شنو استثنى ولا بدل مستثنى بإلا أو بدل من أحدا فهم صار مفعول به المهم أو مستثنى مفعول به أو مستثنى هذا اللي يدرس باب الاستثناء يسهل عليه هذا بس نختم هناك تنبيهان لا أول شيء قولنا ليس هناك ضمير جر منفصل ليس هناك ضمير جر منفصل صح ما كاش إلا في موضعين اثنين يمكن هذا قليل طبعا القليل ابقى على القليل إلا في موضعين اثنين موضع الأول موضع التشبيه أنا كأنت تملي واحد عيانة بقى خذ من الاختصار يعني ضمير ضمائر يزرف واحد عيان مكسيك أكراحيته لا يقول لكش أنا كأنت أنا والله نعرف أنا ضمير منفصل مبني في محله رفع مبتدا خلاص قلنا دائما يجي مبتدا الكاف حرف جر أنت ضمير متصل ضمير منفصل مبني في محل جر بالكاف والجار جرون تعلق بمحذوف خبر أي خبر أي وش وصلنا هنا حدث لنا مشكلة تعرف شو هي أنت ضمير منفصل وقعنا في محل جر أنا كأنت أو كإياك يجوز جوز العلماء هلا أنا كأنت أو أنا كإياك المهم ما عندناش ضمير منفصل في محل جر استعنا ب ضمائر رفع وضمائر النصب قلنا يا حبيبي بكر واحد نتعيش ما عندناش ضمير رفع ضمير جر منفصل فاستعان أنا كأنت ومقام التأكيد مقام الأول شو مقام شبيه ومقام الثاني مقام التوكيد فقالوا مررت به هو ما افتمحها مررت به هو أو مررت بك أنت أو أقصدك أنت هل يقصدك أنت جاءت في محل نصب؟ لا أنا أنت رجعت في محل نصب. في مقام التوكيد يخرج الضمائر رفع تخرج عن ما وضعت له أنا أعطيكم مثال شو؟ مررت بك أنت مررت فعل وفاعل وبك الباء حرف جر والكاف ضمير متصل مبني في محل جر لماذا؟ لأنه هيك مع الحروف حسب الحرف العامل بالباء أنت ضمير منفصل مبني في محل جر توكيد لي الهاء توكيد المجرور مجرور مثله لا ما في أسئلة تعيش طب الروح ليه بيروحي مررت بك أنت أنت ضمير منفصل مبني في محل جر في محل جر لماذا لأنه توكيد الضمير المجرور لاحظوا باللي هنا خرج عن الأصل إذا أردت أن تؤكد ضمير المنصوب فالأفضل تأتي بإياك مش تبقى على الأصل قل رأيتك إياك أفضل ويجوز قل رأيتك أنت علاش لأنه قلنا يستعان إذا استعين به على الجر الذي ليس له فنبقى أولى يستعان به على النصب الذي له التنبيه الثاني الصواب عند سيبويه الصواب عند سيبويه وعليه جماعة من البصريين أن إيا هي الضمير وحده هي الضمير وحده وما بعدها لواحق وما بعدها لواحق أي تدل على المقصود كما شفنا ميم الجمع ما حرف عماد هن للجمع الإناث قال لك إيا هي الضمير قلها إياه حرف دال الغيبة إيايا حرف دال على التكلم يا والكاف حرف دال على الخطاب يؤكم حرف دال على الخطاب الجمع وهكذا هذا شكون مذهب سيبويه والقول الثاني هو مذهب الخليل هو مذهب الخليل بن أحمد وجماعة من البصريين واختاره ابن مالك واختاره ابن مالك أن المجموعة ضمير يعني إياك كلها ضمير إيايا كلها ضمير إياه كلها ضمير مفهوم هكذا تعرف على مذهب ابن مالك إياك نعبد كيف نعرف إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به على مذهب سيبوي إيا برك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به والهاء والكاف حرف خطاب هناك مذهب ثالث هناك مذهب ثالث هو مذهب جماعة من البصريين وبعض الكوفيين واختاره أبو حيان واختاره أبو حيان عجيب هذا ما هو هذا المذهب طبعا هذا لم يلتفت إليه يعني العلماء كان مذهبا آخران مذهب الزجاج سيأتي مذهب شو اسمه هذا قلت لكم هذه أحيانا أختار أنه هي مش قال العبارة ذا أن اسم ايوه هو العكس عكست المذهب تاع ابن مالك عكست تاع سيباوي عكست المذهب تاع سيباوي ان هي لواحق وما بعدها هي الضمائر الهاء والياء والكاف وكم وهن قال هي الضمائر عجيب هي علاش لحقت قال هكذا زيدت لواحق الفاظ زادتها العرب اياه باش يقول ما عبدنا الا هو ما بعدنا الا اياه ما يقدروش يجيبوا ضمير متصل وحده جابوا لواحق مش يقدروا ينطقوا بالضمير المتصل تبانا وين فروض هذه تجي المحكمه وش مو سوابق ايه نتاع الصح خش لواحق دائما تلحق تلحق الكلمات تلحق في الاخير يعني انت لما تكون ماشي مع جماعه وش يقول الحق ولا سبق الحق لأنك تم تأخر دائما المتأخر يلحق يلحق ما قبله هذه دوكاوكي أبو حيان شو يقول هذه سوابق سوابق عدلية ماذا بالرابع وهو أضعفها ماذا بالزجاج ما هو أن هي اسم ظاهر يعني ماشي قاعد ضمير هي اسم ظاهر عادي اللي قلت هذا ولا مضاف إلى ضمير مضاف إلى ضمير لماذا ترون ان المذهبين الثالث والرابع مهجوران تماما ومذهب القوي ومذهب سيباوي هو ابن مالك لانه علاش مذهب ابن مالك اختاره واش قلنا خالد بن احمد وابن الطراوة ابن الطراوة هذا من اعجب العلماء عشان عجيب تكلمنا عنه ابن الطراوة مره تكلمنا عنه مره في دروس الله عنه المعاجم تكلمنا عنه في الدروس تاع دراسة المعاجم تكلمنا عن ابن الطراوة ما شاء الله يعني شيء عجيب المهم وش ترون على كلا المذهبين مذهبان واسعان الأول والثاني فليختر الإنسان المذهب الأول فلو ذلك إن اختار ذلك المذهب الثاني فلو ذلك اختار المذهب الأول ابن هشام قواه ونصاره في أوضح المسالك ابن هشام اختار المذهب الأول قال والصحيح أن الضمير هو إيا الضمير هو إيا وحده وليس إياه لماذا ابن مالك رحمه الله وسيباويه والخليل لماذا اختاروا المذهب الثاني هل خفي عليهم شيء هل فاتهم شيء لا نقول التعريف للضمير يؤيدهم لأنه لو كانت الضمير هو إيا وحده فأين قارن التكلم والخطاب والغيبة التي تدلون على أنه معرفة مثلا لما تقول ما عبدنا الا اياه اين الضمير هو اياه قال باش يولي دل على معين بقارنه الغيبه ام سلامه لازم لما تقول اياك نعبد لازم يكون عنده اياك هو كله الضمير باش يولي دل على معين بقارنه الخطاب ما عنيت الا اياي قال اياي لازم يكون هو كله الضمير باش تولي دل على معين بقارنه التكلم فهم هذا هو حجة الفريق الثاني أنا أنظر باللي ضمير تعريفه شوف الفوق ضمير تعريفه بارز مستتر بارز منفصل ومتصل منفصل 24 متصل 9 المنفصل 24 للرفع 24 12 للرفع 12 للنصب و12 للرفع 12 للنصب استثنينا منها الشيئين في موضع تشبيه في موضع توكيد متصل 9 في محل رفع فقط في محل نصب وجر فقط في محل رفع ونصب وجر معا 5 في محل رفع فقط 3 في محل جر ونصب فقط 1 في محل جر ونصب والرفع كلها معا هذا التفصيل درنا عليه تنبيهات انه هيك ليست مطلقة مضافة إليه بل لابد ان تكون بعد اسماء حقيقة ليس بعد اسماء فعل نقف هنا الوقت انتهى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللي عنده سؤال يكتبه المرة الجاية يكتبه صارف وراشدين صار صح خالد للديسكات لا لا تفضل شيخ جزاك الله خير انا جبتك ولكن اعطينا الديسكات مش متغيرناها. يوسف اصبر اصبر. شنو هذه يا صبر؟ شوف بركة. شنو المكس؟ لا هذا كتاب وفي ورقة. أخ مليح خالد. شو قلت لي؟ شوف كل شيء. شوف العنوان. شوف العنوان بقى. هلا أنا نحتفل بالمولد. أيوة. إحنا عطينا هالك. إيه. شوف أنت هاي الديسكة. إيه. ولا مليح هذي جاردي هالك. إيه. إيه. ولا مش مليح شوف لك ما كل تغير لنا. تعال مجلة ما عندكم شو تعمل فيها؟ عندنا. هذي من أهم مجلة هذي ما. تعال مجلة تعال عندكم. مجلة مجلة. المولد. إيه خلاص. شوفت إن شاء الله عطيها. لا فيها تغيير. وسفيان تعبير خبير تاريخ لك شو ما فيه الوصاحي عادي سمعهم سفيان خبير تاعك قل ما كاش قل ما كاش قل ما كاش وقل لك الهوي سبنا عليك عليك عليك وانا شو هوي سبنا عليك وفرنسا وفرنسا شو عندهم ليرا قل والله ما ليش شو بك كاثوليك كل احنا عقبت ما تلمع الحبيب ها كاثوليك ما تلمع مليح نحكي له حبيت زوج غير جريل جريلو دائما ننسى ما نغلقش ال دائما ننسى ما نغلقش ال شو اسمه هذا